علي اهازيج النصر اتحزمت لرجال هزمت دربك حماس درب الفخر برجالك الابطال هذه البلد احلى بلد فوق الردى خيال والجنة احلالك بعد ما تنتقم يا خال زفيني يمال الاله رحنا وفايدنا رضاه بكرة يا يما بصبرنا تتغير الأخبار حرة خطاويك والحق يرجع من ايديك ادحر اعاديك يا شهم ثأرك بيناديك العز تحييك والبندقية اكتافيك صهيوني جايك من بيت أمر ليجازيك حرة خطاويك والحق يرجع من ايديك ادحر اعاديك يا شهم ثأرك بيناديك العز تحييك والبندقية اكتافيك صهيوني جايك من بيت أمر ليجازيك حرب وعداد والصل يطلق هالسنان درب الجهاد دم البطل يبكى الميدان والدين زاد يا كسامية يا شداد افدوا الميلاد واستبسلوا بساح الجهاد يوم الملاحم يومنا وعصيوني تعرف ردنا سوق الأعادي للفنا يتخلدوا في النار محمد صبرنا يا قمر بلدك ومحمود الصقر جسامي وبيصنع نصر بيت أمر الأحرار قمر الزعاقيق البطل في أبو طوب دعس النبل يا خالد خلي الفعل يسبق كلامه ثار خالد بحر يضرب حجر والدم مع أراج الفخر جرح إبراهيم عوض انتصر علي غدر هدار زلمك حماس ما يرد هالخاين أبد هم الأساس ورجالهم أصل المجد ندعس عراس البايك النذل الوغد ورد ورصاص جندك حماس هم الوعد جند العلام دربنا لله لو فيه الفناء وأبو فزت يا بلا يا إبراهيم قتلك غدر صهيوني قلبه من صخر يا لام يا وجه البدر في جنتك مرتاح في بيت عين كنا اللقى في عطسيون هرب العدا والقيد صورة من الفدا واللي انسجن منصور يا رجال شو فيها إذا ضحينا في درب الهدى الحق يرجع الردى وهالعمر والله قصير حرة خطاويك والحق يرجع من ايديك تدحر اعاديك يا شهم ثأرك بناديك العز تحييك والبندقية عكتا فيك صهيوني جايك من بيت أمر ليجازيك حرة خطاويك تدهر أعاديك جيل جيل الجنان غير اللي جادوا بهالزمان رفضوا الهوان بيعت كرامي و ما منحني رغم المحن بيت أمر الثوار. كل المصاحف كبروا والراي خضر بيفخروا، لثم وصحبه بينفروا يا أقصى باللبيك. اجعل جماجمهم حطب الحق مكترد الخطب، زحفك لمحتلك رعب لو في الأسر يرميك. حر خطاويك والحق يرجع من ايديك، تضحك عاديك يا شامي ثقلك بناديك، العز تحييك والبندقية اكتافيك، صهيوني جايك من بيت عمر ليجازيك. حر خطاويك والحق يرجع من ايديك، تضحك عاديك يا شهم ثأرك بيناديك، العز تحييك والبندقية أكتافيك، صهيوني جاريك من بيت أمر ليجازيك.